الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، ما زلنا مع الإسلام والصدق لنثبت صدق نبوة الطبيب الأول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل في علاه: ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. لماذا النص على المكان الذي يؤتى؟ فاتوهن من حيث أمركم الله، وهنا بمعنى في، أي فاتوهن في حيث أمركم الله، أي في المكان الذي أمر الله بالإتيان فيه وهو الفرج. فما حكم من أتى امرأته في المكان الخلفي ولم يأتها في الفرج؟ هذا كثيرا ما يتردد على أذني من كثير من السائلين: ما حكم من أتى زوجته في المكان الخلفي ولم يأتها في فرجها؟ الله تبارك وتعالى قال: فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا أتكاه أتري سديدة وعبي طمغة عندما سألني السائل وقال إنه يأتي زوجته في دبرها ليحدد الناس. إلى أي حد بلغنا؟ إلى أي نكتة أو نكتة وصلنا؟ قل للذين يخافون عذاب الرزق: اطمئنوا بأن رزق الله لا ينفد، ولكن بشرط الإيمان والاستقامة. قل للذين يخافون ضيق الأرزاق: إن الأولاد لا تضيق الأرزاق وإنما توسعها وتبسطها. عندما أراد طاغية الألمان هتلر أن يعلن الحرب على العالم، قال في كلمة له: سأسلم الأرض لله فارغة كما خلقها فارغة. ثم أصدر أمرا عسكريا بجمع ذوي العاهات والعجزة والدمنة. فجمع ذوي العاهات وجاء بهم في ميدان كبير في برلين، وأطلق عليهم نيران المفتاحية فحسبهم عن آخرهم. فماذا فعل ربك؟ جاءت المواليد في نفس العام كلها زوات عهاد، ولدت النساء جميعا أطفالا ذوي عاهات، ليعلم الطاغية أن الله لا يحارب أبدا. فماذا فعل السيد الجليل محمد؟ كان قبل أن يتحرك بالجيش إلى أرض المعركة يقول: ائتوني بضعفائكم وأطفالكم والعجزة. فيجمعون للنبي قبل أن يتحرك بالجيش: لماذا كل هذا يا رسول الله؟ أتحسبهم بالمفتاحية حسب؟ لا، إنما يجمع العجزة ويقول لهم: إنا قادمون على حرب، فاسأل الله لنا أن ينصرنا. اسأل الله لنا أن ينصرنا. قال عليه الصلاة والسلام: